بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وذكرنا نماذج من القرآن الكريم وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حولها، مثل آية البر، مثل مقدمة أو الآيات الأولى من سورة البقرة، ووصلنا إلى حديثه عن الإيمان بالغيب كيف ربط الله تعالى التقوى باعتبارها الثمرة الكبرى للتزكية بالإيمان بالإيمان بالغيب. فتكلم عن الإيمان بالغيب وأهميته ونماذج عنه من خلال الإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بسنن الله وقوانين الله. يعني الآن البشر يؤمنون بقوانين الشهادة، قوانين العقوبات، قوانين مختلفة مرتبطة بالحياة الدنيا التي وضعها البشر. القرآن الكريم مليء بالسنن، القوانين الإلهية التي تحكم الحياة، تحكم المجتمع، تحكم قوانين الوعد والوعيد وكل الأمور. يقول السيد عبد الملك: سنن إلهية تحكم هذه الحياة وواقع هذه الحياة، تكون قبل أن يعيشها الإنسان كتجربة حقيقية غيبية إن آمن بها وعمل بها. طبعا هذه السنن يعني غيبية، يعني كل السنن انتصر الله ينصركم مثلا، هذه سنة إلهية بأن الله تعالى ينصر من ينصره، هذا إيمان بالغيب. يعني وبالتالي إذا آمن بها ستؤثر فيه وستؤدي وتؤتي نتيجتها. يقول: إن آمن بها وعمل بها وانتبه لها ووثق وتحرك وانطلق بناء عليها توقع الكثير مما يمكن أن يصل إليه من النكبات والأخطار. يعني حتى في التزكية الله تعالى عندما يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه قانون إلهي. وبالتالي الشخص عندما يثق في هذا الأمر يجاهد نفسه حتى ويعلم أنه سيهتدي سواء السبيل. وهكذا يقول: لنشخص تشخيصا دقيقا لكثير من نكبات الأمة نجد أن هناك نقصا كبيرا وضعفا في مسألة الإيمان بالغيب، وإلا كثير من الحقائق الكارثية التي وصلت إليها الأمة كان بإمكانها الوقاية منها. كان في إمكان الأمة أن لا تقع في الاستعمار، الدول الإسلامية كلها استعمرت، كان يمكن أن لا يقع وعد بلفور، كان يمكن أن لا يأتي الصهاينة لفلسطين، كان يمكن أن لا تحصل كل المآسي. ولكن نتيجة عدم الثقة في الله سبحانه وتعالى، عدم التزام السنن. يعني البعض تصوروا أننا بمجرد أننا أمة إسلامية إذن نحن في الرعاية الإلهية حتى لو خالفنا كل القوانين. طبعا هذا خطأ. يعني هذا مثل ما يقول اليهود يعني عن أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. الله تعالى وضع قوانين تشمل البشر جميعا، يعني حتى أساليب القوة. الغرب مثلا أخذ بتلك الأساليب وتطور، يعني وأصبحت له نتيجة أخذه بالقوانين. الله تعالى وضع الكون قوانين، فنحتاج إلى استعمال تلك القوانين، والقرآن الكريم وضحها وبينها ودعانا إلى التزامها. يقول: لأن من أعظم ما في القرآن هو أن ينذرنا، أن ينبهنا على المزالق، على النكبات، على الكوارث. طبعا عندما يذكر الله تعالى قص بني إسرائيل والأحداث السيرة النبوية كلها لتكون عبرة لجميع الأجيال، هي مملوءة بالقوانين والسنن الإلهية، أن يرشدنا إلى ما نتمتع من خلاله بالقوة والمنعة، إلى ما يحمينا ويدفع عنا الكثير من المآسي والنكبات قبل أن تقع، قبل أن تحصل. طبعا والعاقل هو الذي يستفيد من تجارب غيره، هو الذي يرى يعني قبل أن يحصل له، كما يقال العاقل أو لا يلدغ من جحر مرتين. والأعقل هو الذي يحاول أن لا يلدغ، يستعمل كل الوسائل بحيث أن لا يلدغ، يحاول أن يستفيد من تجارب الآخرين قبل أن تقع، قبل أن تحصل. ولكن لأن الكثير إما غافلون عنها وإما ضعاف الإيمان بها كحقائق غيبية، تحصل نكبات كوارث في واقع الأمة، والكلام في هذا المجال يطول كما يقول السيد عبد الملك. ثم ضرب مثالا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام، فقال: لاحظوا على سبيل المثال قصة آدم عليه السلام. الله أخبره بحقيقة غيبية عندما أسكنه الجنة، أخبره أن الشيطان عدو له وأن الشيطان يسعى لإخراجه من تلك الجنة، وقال له ولزوجه حواء: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه كانت حقيقة غيبية بالنسبة لآدم، يعني لم تحضر بعد، يعني حتى كما ذكرنا سابقا كلام السيد حسين عن تحذيراته، قال كنا نحذر من دخول الأمريكي، فكان البعض يقولون أنتم تبالغون، إلى أن رأوا أمامهم الحضور الأمريكي. البعض يعني يريد فقط حتى يرى، لا ينتظر، يعني يحاول أن يستشرف المستقبل بحيث يتجنب المآسي، لا، هو يريد أن يرى ذلك بعينه. يقول ما الذي حصل؟ مثل ما شخص يأتي لي سم مثلا، يقال له هذا السم يؤثر، يقول لا أنا حتى أجرب، ثم يضع السم ثم يقتل بسببه. فهكذا الأمر، يعني هكذا حتى الذين يقعون في المخدرات، يقول تعالى فقط أجرب، ثم يجرب مرة ومرتين وإذا به يصبح مدمنا. لماذا؟ لأنه لم، عندما قيل له بأن هذه تؤثر، لا، لم يلتفت لذلك. يعني هناك من ما يسمى بالمغفلين يريدون أن يكونوا في إران تجارب، أن تقع التجارب عليه. يقول ما الذي حصل لآدم عليه السلام؟ نسي، قال الله سبحانه وتعالى فنسي ولم نجد له عزما، نسي، ذهل عن هذه الحقيقة، غافل عنها. فحين ذاك ماذا فعل؟ قال عمل الشيطان على إخراجه من تلك الجنة. في النهاية تحققت المسألة، لو كان متنبها إلى تلك الحقيقة الغيبية ولم يذهل عنها ولم ينسها ولم يغفل عنها، بقي مستحضرا لها، لما حصل ما حصل. ثم ذكر حاجة الإيمان بالغيب إلى التذكر والاستحضار الدائم. الله تعالى في الآية الكريمة فنسي ولم نجد له عزمة، تشير إلى التذكر، وتشير كذلك إلى العزيمة، وتشير إلى الجدية، خذ الكتاب بقوة. لماذا؟ لأن الغفلة والنسيان لا يتناسب مع المسألة الخطيرة. يعني العادة الغفلة والنسيان تكون في أمور بسيطة، لا تكون في أمور تتعلق بالمصير. يقول لأن حالة الإيمان بالغيب تحتاج إلى ترسيخ وإلى استحضار، أحيانا قد تكون مقرا بحقيقة غيبية لكنك بحاجة إلى تعزيز الإيمان بها. أحيانا قد تكون مشكلتك الغفلة، يعني الذهول، عدم الاستحضار، عدم الانتباه، وبالتالي تحتاج الإيمان، يحتاج إلى تعميق، إلى ترسيخ، إلى تثبيت، إلى حضور دائم، خصوصا في ظرف معين أو أمام حاجة معين أو في ظل مرحلة معينة تتطلب وتحتاج إلى الاستحضار لتلك الحقيقة الغيبية. عندما مثلا تكون هناك حرب، فهنا نستحضر نصر الله، نستحضر تأييد الله، نستحضر المدد الإلهي لا تغيب عنا، لأن لكل حالة الإيمان أو السنة أو القضية المرتبطة بها. ثم ذكر علاقة الإيمان بالغيب ووقاية الله تعالى للمتقين، فقال فالمتقون هم مؤمنون بالغيب، ولذلك الله تعالى وصفهم بأول صفة لهم هي هذه، ولذلك تتحقق لهم الوقاية. إيمانهم بالغيب هو اللباس الذي يحميهم من كل الآثار، إيمانهم بالغيب يحقق لهم الوقاية من كثير من الشرور ويساعدهم، ويحقق لهم الاهتداء بالقرآن والانتفاع به، لأنهم في النهاية قبلوه والتزموا به، اعتمدوه، بنوا مواقفهم، سياساتهم، اتجاهاتهم على أساس القرآن الكريم. ولذلك المعرفة حتى الآن، يعني في عصر يسمى ما يسمى بالمعلوماتية، دور المعلوماتية، تجارة المعلومة هي أهم شيء. عندما يعلم شيئا ما يكون سابقا، فالله تعالى أعطانا هذه المعلومات، وبحيث نستطيع من خلالها أن نعدل سلوكنا، أن نزكي أنفسنا. ثم ضرب مثالا آخر على أهمية الإيمان بالغيب، فقال الإيمان بالغيب، لاحظوا، مسألة أساسية جدا في الاهتداء بالقرآن وفي تحقق التقوى. الله حين يقول مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الله تعالى إذن يعطينا هنا السنة وقانون إلهي، وأن النزاع سيحدث الفشل ويذهب الريح، يعني يصبح تلك الجماعة أو تلك المجموعة من الناس أو تلك الدولة تصبح دولة فاشلة. يقول هذه حقيقة، قد تكون لقوم في حالة من الوئام والانسجام والتفاهم، حالة غيبية، يعني هم عندما يكون في تلك الحالة لا يعرفون أثر النزاع، يعني ليست حاضرة في واقعهم. البعض منهم قد لا يستوعب أن النتيجة الحتمية للتنازع الفشل، ويدخل في هذه التجربة، يقول سنرى، نجرب نتنازع، سنرى هل نفشل أم لا، يدخل في هذه التجربة الخاطئة، تكون النتيجة الفشل وذهاب القوة. الإيمان بحقائق الغيب يساعد على الوقاية، على التقوى، على دفع الكثير من الأخطار، على الانتباه من الوصول إلى الكثير من المزالق. وبالتالي عندما نصدق الله الإمام الغيب حقيقة ناتج عن الثقة بالله سبحانه وتعالى، التصديق لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك ضرورة الإيمان بالكتب والرسل، الله تعالى يذكر في سورة البقرة كذلك يعني هذه المعاني ويربطها بالتقوى والهداية الإلهية. الله تعالى يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقول السيد عبد الملك إيمان بما أنزل الله، إيمان إذعان وقبول ووثوق وتصديق ويقين، فحملوه فكرة، يعني المؤمنين المتقين حملوا الإيمان فكرة ورؤية ونظرة وتقييم، يعني بنوا عليه كل شيء، أفكارهم، رؤاهم، نظرتهم للحياة، تقييمهم للواقع، تقييمهم للأشياء، أفعالهم كله، حملوه أيضا موقفا. الإيمان هو الذي هو على أساسه بنوا مواقفهم، على أساسه بنوا اتجاهاتهم موقفا واتجاها عمليا في هذه الحياة، والتزاما عمليا فيما يفعلون وفيما يتركون. وما أنزل من قبلك، لأنهم يؤمنون بوحدة المسيرة الدينية. الله تعالى عندما يقول ما أنزل من قبلك يشير إلى أن قوانينه وسنته في جميع الأمم واحدة، هدايته لجميع الأمم واحدة. يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أنه الذي رعى عباده بالهداية على طول تاريخهم، أنه الرحيم الحكيم العظيم الذي أوصل هديه والدلالة لعباده على ما فيه فلاحهم وسعادتهم وفوزهم وخيرهم. ثم ذكر امتداد الهداية الإلهية بالأنبياء في كل الأزمان، فقال في كل الأجيال وعلى مر الزمن ليس المسألة أنه خلى عباده حتى قال اقتربت الساعة وجاء لهم برسول، لا، طبعا هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. يقول منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وجعله في موقع التكليف وأوصله إلى تلك الجنة بدأ يرشد، بدأ ينبه، هذا خطر عليك، هذا مصلحة لك، هذا فلاح لك، هذا خسارة عليك. الله تعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ينبه على مر التاريخ، وقدم الهداية لعباده وإيمان بأن مسيرة الرسل والأنبياء والكتب الإلهية مسيرة واحدة تنطلق من أصل واحد، من توجه واحد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا ذكر صلة الإيمان باليوم الآخر قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، التي وردت في أول سورة البقرة عند وصف المتقين. يقول اليقين بالآخرة مسألة مهمة جدا، لأن حالة الإقرار حالة قائمة في واقع كل المنتسبين للإسلام، لكن الذي يميز المتقين هو اليقين بالآخرة، ليس فقط اليقين أو الإيمان أو الإقرار بالآخرة، بل هناك أيضا اليقين الذي ترك أثر عظيما في أنفسهم من الخوف من الله، الرغبة إلى الله، فكانوا في توجههم في هذه الحياة متجهين نحو طاعة الله، نحو الحذر من معصية الله، نحو القيام بمسؤولياتهم، وعندهم هذا الدافع النفسي الكبير خوفا ورغبة، خوفا ورجاء، دافع نفسي كبير وعظيم هل يؤثر على الناس في كل اتجاهات في هذه الحياة إلا الخوف والرغبة. كل الناس هكذا يسيرون في الحياة وفق الخوف ووفق الرغبة، الخوف والطمع، الخوف والرجاء، فهم إلى الله سبحانه وتعالى في إيمانهم به ويقينهم بالآخرة على هذا المستوى، وعند الزلل ينيبون ويتوبون ولا يصرون على المعصية. ثم ذكر أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الإيمان الحقيقي المؤثر هم الذين يستطيعون تزكية أنفسهم وإيصالها إلى حالة الفلاح والفوز، فقال أولئك، يعني هناك أنه حصر، أولئك يعني الذين توفرت فيهم هذه الصفات على هدى من ربهم، لأنهم اتجهوا في حياتهم في مواقفهم في مسيرة حياتهم وهم يعتمدون على ذلك الهدى، يعودون إليه، يسترشدون به، يستلهمون منه ما يفيدهم في روحيتهم وما يدلهم على الطريق، وأولئك هم المفلحون، أي هم في النهاية الفائزون. ثم ذكر ما ذكره المفسرون في معنى الفلاح، فيقول يقول المفسرون وأهل اللغة عن تفسير الفلاح أنه الظفر بالخير، ويقولون أنه الفوز بالبغية، يعني الوصول إلى ما تتغيه إلى ما تريده، إلى ما تؤمله، إلى أهدافك العظيمة. ثم علق عليه بقوله: البشر بشكل عام في هذه الحياة يخرجون من هذه الحياة إما بربح وإما بخسارة، إما بفوز وإما بخسارة، عاقبة أمرهم الحتمية هي هذه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعد المؤمنين بهذا الفلاح وبهذا الفوز، وسنواصل الكلام عن هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.